الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للخلائق وهداية لأمثل الطرائق. وبعد، أيها المباركون، نتفيأ اليوم ظلال قول الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. هذه وصية إلهية من رب العالمين بالوالدين، وحق الوالدين حق مشاع في جميع الأمم لا يكاد أحد يجهله، لكن الرب تبارك وتعالى حتى يبين لنا عظيم حق هذين المباركين الوالدين قرن حقه العظيم وهو توحيده جل وعلا، قرنه بحق الإحسان إليهما. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي خبر لقمان قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فاشكر لي بتوحيدي وعبادتي وإفرادي بالعبادة، ولوالديك ببرهما والإحسان إليهما. ويجب أن يعلم أن الإنسان ينبغي عليه أن تكون مسارعته إلى بره لوالديه ليس لأنهما حملاه، وإن هذا من الأسباب، لكن ينبغي أن يكون الباعث هو أن الله جل وعلا أوصاك بهما، وكفى بإعمال وصية الله جل وعلا شرفا. ربنا جل وعلا يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الأشد 33 سنة، وبلغ 40 سنة اكتمل حاله ونضوجه. وفي مرحلة الشباب يكون الرجل بلا زوجة، فيكون انصرافه إلى والديه أمر بدهي، ثم لا يلبث أن يتزوج فيصل إلى مرحلة الأشد، ثم لا يلبث أن يكبر. وغالب الحال أن الرجل إذا كان في 40 يكون له زوجة ويكون له أولاد، فحتى لا ينسى حق الوالدين في هذا الحال ويكون انصرافه إلى زوجته وأولاده بنين وبنات غالبا عليه، ذكره الله جل وعلا بقوله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، أي وفقني لبر والدي ليكون ذلك سببا في بر أبنائي بي. والمقصود من هذين الخطابين القرآنيين وبالوالدين إحسانا وبهذه الآية، المقصود بهما عظيم الحق لهذين. وقد جاء رجل كما في الحديث الشهير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي أنا أود أن أبر كل من حولي، أنا أقوم بالواجب نحو كل من يحيط بي، لكنني حتى لا أبدأ بمتأخر وأؤخر متقدم أريد أن أفقه عنك يا رسول الله، أريد أن أعرف عنك يا نبي الله أي الحقوق، بأي الحقوق أبدأ، بأي الناس ممن حولي ممن يصاحبني ولا أنفك وأن أراه أن أبدأ به. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أمك. فالرجل فقي هذا، قال: ثم من؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال: أمك. ففقه الرجل لكنه عاد، قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلأجل هذا لم يزد الرجل في سؤاله، لأنه فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له: إن كان لك خير في كان لك أو فيك خير لوالديك فسينجم عن هذا الإحسان إلى غيرهما، أما إن لم يكن لديك إحسان لوالديك فبعيد جدا أن تحسن إلى غيرهما، لأن واقع الحال ولسان المقال يقول: من فرط في حق والديه كيف سيكون منه بر وإحسان إلى غير الوالدين. ومن أعظم ما يذكر في مثل هذا الشأن ما ورد أن موسى عليه السلام سأل ربه: أي رب، أرني عبدا من عبادك كتبت له أن يكون مرافقا لي في الجنة. فموسى عليه السلام يعلم أنه نبي وأن الأنبياء منازلهم في الجنة عالية، فأراد أن يعرف من سيكون معه من أمته من بني إسرائيل، فأوحى الله جل وعلا إليه: عبدي فلان. فأخذ موسى عليه السلام يتبع أثر هذا العبد ليرى صنيعه، ما الذي كان يصنعه حتى نال منزلة مرافقة الأنبياء، فلم يجد عنده أكثر من أنه يأوي إلى مغارة فيها أحد الناس، فتبعه متنكرا أي موسى. فلما خرج قال: أي أخي، من الذي في المغارة؟ قال: أمي. وأنا أقوم على خدمتها وبرها والإحسان إليهما. قال له موسى: هل تكافئك أمك على هذا بشيء؟ قال: لا. قال: أبدا. قال: إلا أني كثيرا ما أسمعها تقول: اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. فكشف موسى عن شخصيته وقال: أنا موسى بن عمران، وقد أوحى الله إلي أنك رفيقي في الجنة. فانظر كيف استجاب الله دعاء هذه الوالدة لهذا الابن البار. وكما يقال في أن البر مقرب إلى رحمة الله، فإن العقوق أعاذنا الله وإياكم من أعظم أسباب غضب الله جل وعلا وسخطه. جعلني الله وإياكم ممن رزق بر والديه، وأعاذني الله جل وعلا وإياكم من العقوق. يسر الله لي ولكم سبل الهدى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.